لا يفطرون بمجرد رؤية واحد، لو سرعه اثنين كملوا 30 وافطروا، لكن اذا كان واحد فهذا جمهور العلماء ما يجزون الفطر فيه، لانه الفطر في معناه اثبات الدخول شوال، ودخول شوال ما يثبت الا بشهادة رجلين، ودخول شهر الحج ما يثبت الا بشهادة رجلين، وكذلك ايضا جميع الأشهر ما عدا رمضان فيصام، هذا اليوم الذي فيه شاهد فيه واحد يصام، لكنه ما يبنى عليه الفطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. نعم، هذا الحديث أيضا كما حديث ابن عمر، لكن ابن عمر رضي الله عنه معروف صحابي جليل رضي الله عنه، عالم عابد معروفة مكانته، فليس بغريب أن النبي يقبل شهادته وحده، لكن هذا أعرابي بدوي جاي من البر ما يعرف الرسول، ولذلك لما جاء الرسول وقال أنا رأيت الهلال قال أتشهد لا إله إلا الله؟ لو كان عنده معرفة تنبو سابقا ما سألوا عن هذا السؤال، لأن ابن عمر ما قال ما تشهد لا إله إلا الله، ابن عمر يعرف أنه، لكن هذا أعرابي من البادي، فلما جاء وأخبر أنه رأى الهلال قال له النبي تأكد من إسلامه أتشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله. وتشهد أن محمد؟ قال نعم. فلما